إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، دخل بعض التابعين إلى مسجد في الكوفة قال: فرأيت رجلا يصدر عنه الناس، فسألت من هذا؟ فقالوا: هذا أبو هريرة. قلت: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قال: فدنوت منه حتى إذا تفرق الناس عنه وقعد أقبلت إليه، قلت له: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني بحديث سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس بينك وبينه أحد. قال: فقال أبو هريرة: لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، قال: ثم نشغ أبو هريرة نشغة، أي شهق شهقة، قال: ثم مال فغشي عليه، قال: ثم أفاق. قال: لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد. قال: ثم شهق شهقة أخرى ومال وغشي عليه ثم أفاق، ثم قال: لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد. قال: ثم بكى وشهق، قال: ومال فأسندته طويلا، ثم قال لي: إن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة، يعني يجمعهم ربنا جل وعلا بين يديه، وذلك حين تبلغ الروح الحلقوم، وحين يبلغ الناس من العرق ومن الخوف ما يبلغهم. قال عليه الصلاة والسلام: فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة. قال: يا أبا هريرة، ألا أخبرك بأول من تسعر بهم النار يوم القيامة، يعني أول من يلقون في النار يوم القيامة؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: هو مجاهد وقارئ للقرآن ومتصدق. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: يؤتى بالرجل فيعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها، ثم يقول الله تعالى له: فماذا عملت؟ فيقول: يا ربي، ما تركت بابا يجاهد فيه في سبيلك إلا جاهدت في سبيلك. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما جاهدت ليقال جريء، ليقال شجاع. قال: ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. قال: ثم يؤتى بالرجل القارئ فيعرفه الله تعالى نعمه، يعرفه بما أتاه الله تعالى من حسن في صوته ومن سلامة في جسده وسعة في ماله، يعرفه بنعمه فيعرفها يقر بها، ثم يقول الله تعالى له: فماذا عملت؟ قال: يا رب، قرأت القرآن وأقرأته فيك، أنا كنت أقرأ القرآن وكنت أعلمه الناس. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، ليس كذبت أنك لم تقرأ ولم تقرأ، هو قد قرأ وأقرأ، إنما كذبت لما قلت إني قرأت القرآن فيك، يعني قرأته ابتغاء وجهك، قرأته لأجلك، قرأته مخلصا لك في ذلك، كذبت. لأن الله يعلم حقيقة قلبه ويعلم مراد نفسه ويعلم حقيقة قصده. قال: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ، حتى يمدح الناس صوتك أو يجتمع بين يديك. قال: ثم يسحب على وجهه إلى النار. قال عليه الصلاة والسلام: قال: ويؤتى بالثالث المنفق فيعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها، ثم يقول الله تعالى له: فماذا عملت فيما أعطيتك؟ أنا قد وسعت عليك وطرحت المال والبركة في مالك، وجعلت لك جاها ومنصبا بين الناس، وجعلت لك في تجارتك أرباحا، فماذا عملت فيما أعطيتك؟ فيقول: يا ربي، ما تركت بابا ينفق فيه في سبيلك إلا أنفقت، وضعت مالا في ذلك المسجد، وبنيت بيتا لأولئك الفقراء، وتصدقت على أولئك الأيتام، وساعدت تلك الأرملة، الأرملة ما تركت بابا ينفق فيه المال للصدقة إلا أنفقت فيه لأجلك. فيقول الله تعالى كذبت، يعني ما فعلت ذلك لأجلي، كذبت. وتقول الملائكة التي سجلت عمله، تقول له كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، ليمدحك الناس حتى يقول الناس فلان ما قصر، تبرع لذلك المسجد، وفلان هو القائم على هؤلاء الأيتام، وفلان هو الذي رفع عن فلان الضائقة المالية التي نزلت به. إنما كنت ترجو أن يمدحك الناس، أن يثني عليك الناس، أن يشكرك الناس، وقد تحقق لك ذلك في الدنيا. قال الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد. فقد قيل الذي كنت تسعى وراءه تحقق، فقد قيل. قال ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها عمل العمل لا لأجل أن يرفع الله قدره في الآخرة، ولا لأجل أن يفرح الله تعالى بهذا العمل ويأجره عليه، كلا، وإنما ليسمع ثناء الناس ومدحهم وإعجابهم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، يا أبا هريرة، فهؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. أيها المسلمون، إن من نظر في كتاب الله جل وعلا وتأمل في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد التأكيد العظيم على أن تكون جميع الأعمال خالصة لله جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح عبادة، الصلاة عبادة، الصدقة عبادة، صلة الرحم عبادة، تعليم الناس عبادة، قراءة القرآن عبادة، فلا تشرك مع الله تعالى في ذلك أحدا. ووجه الله تعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله جل وعلا له: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فأي دين لا يكون خالصا لله فليس هو العمل الذي يرضاه الله جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى موجها نبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إن دعوا ما أرادوا إلا وجه الله، وإن تصدقوا وإن أحسنوا وإن نصحوا وعملوا يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من أن يعمل العبد العمل غير مخلص فيه، أو أن يريد به أن يمدحه الناس أو أن يثنوا عليه. فأقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، الرجل يجاهد ليرى مكانه، يخرج إلى القتال ليمدح، ليقول الناس ما أغنى عنا فلان، قد ساعدنا وقاتل معنا. قال: الرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل للغنيمة، أي ذلك في سبيل الله؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يحمل هؤلاء الثلاثة ويضرب بهم عرض الحائط، ويختار رجلا رابعا ويقول: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. ليس الذي يقاتل ليمدح أو لأجل دنيا يصيبها، إنما الذي يقاتل بنية خالصة أن يرفع الله تعالى به راية الدين وأن يعز به شريعته. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهي في سبيل الله. وكان السلف رحمهم الله تعالى من أشد الناس حرصا على أن يخلص العبد عمله لله جل وعلا. دخل أبو أمامة رحمه الله تعالى رضي عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، دخل إلى المسجد فرأى رجلا ساجدا يبكي، فانتظره حتى انتهى من صلاته، ثم قال له أبو أمامة وذاك الرجل يمسح الدمع عن عينيه، قال له أبو أمامة: ما أحسن هذا، يعني ما أحسن هذا الخشوع وأجمل هذا السجود، ما أحسن هذا لو كنت في بيتك، ما دام أنها نافلة وليست فريضة وتريد خشوعا وبكاء فلماذا تصنع ذلك والناس يمرون بك ويجلسون حولك يسمعون بكاءك ودعائك؟ ما أحسن هذا لو كان في بيتك، لو فعلته في بيتك. وجلس سفيان الثوري رحمه الله يوما يحدث أصحابه عن الآخرة، فرق قلبه وغلبه البكاء وبكى. قالوا: فأخذ طرف عمامته وجعل يمسح أنفه وعينه ويقول: ما أشد الزكام اليوم، ما أشد الزكام اليوم، حتى لا يقول الناس بأنفسهم ما أرق قلبه وما أطيب نفسه وما أسرع الخشوع إليه، يظهر لهم أن الذي يصيبه هو زكام، يقول: ما أشد الزكام اليوم. وقال أبو إسماعيل الصائغ: أدركت أبي ومشيخة الحي إذا كان يوم صوم أحدهم ادهن وتطيب ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج إلى الناس حتى لا يرى أنه صائم، يدهن في شفتيه وفي يديه وفي وجهه ويتطيب ويخرج حتى لا يرى الناس فيه شحوبا، فيقولون: يا فلان أنت صائم اليوم، ما أفطرت؟ قال: حتى لا يعلم الناس أنه صائم. قال ابن سيرين: ولقد أدركنا رجالا إن أحدهم ليكون رأسه بجانب رأس امرأته على وسادة واحدة، وقد بل ما تحت خده من دموعه من خشية الله، وامرأته لا تعلم عنه شيئا. وضع رأسه لينام وتذكر عظمة ربنا جل وعلا وما أعد الله تعالى في الآخرة، فبكى حتى ابتل الوساد من دمعه وامرأته التي بجانبه لا تعلم عنه شيئا. وكان أكثر السلف يصومون فلا يعلم أحد بصيامهم، بل حتى بعضهم كان أهله لا يعلمون به. ذكروا عن بعضهم أنه صام أكثر من 10 سنين يصوم يوما ويفطر يوما وأولاده لا يعلمون، وذلك أنه كان صاحب دكان، فكان يخرج إلى دكانه بالطعام كل يوم، يخرج بعد صلاة الفجر يأخذ معه إفطارا وغداء، ثم إذا كان مفطرا أكل ذلك الطعام في إفطاره وغدائه، وإن كان صائما تصدق به، ثم إذا غابت الشمس ورجع إلى أهله كما يفعل عادة وضعوا له العشاء، وإذا هو بالنسبة إليه إفطار وهم يظنونه عشاء، وليس يقول لهم وهو خارج: لا أحتاج اليوم إلى طعام، أنا اليوم صائم. ثم غدا يفطر، ثم بعده يقول: ها كالعادة لا تعطوني اليوم طعاما، أنا اليوم صائم، من شدة إخلاصه حتى امرأته وأولاده لا يعلمون أنه صائم، وذلك أنه يريد العمل أن يكون لله. كلما كان العمل أيها الإخوة الكرام مخلصا العبد فيه لربه جل وعلا نفعه في تكفير سيئاته وفي رفع درجاته، وإن كان ذنبه عظيما فإن العمل الصالح المخلص لله يرفع الله تعالى به الكربات عن العبد. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخبر تلك المرأة البغي من بني إسرائيل، وهي التي تقع في الفاحشة وتدعو الناس إلى الوقوع في الفاحشة، وإذا هذه المرأة نزلت في بئر في وسط الطريق وشربت ماء، فلما خرجت وهي في صحراء وإذا كلب يطوف بهذه الركية بهذا البئر لا يستطيع أن يشرب، وجعل الماء يتقاطر من ثيابها فهو يأكل الثرى من شدة العطش، فقالت المرأة: لقد أصابه مثل ما أصابني من العطش، فلم تجد دلوا تخرج به الماء، فنزلت في البئر وملأت حذاءها بالماء، ثم خرجت وأمسكت هذا الحذاء بأسنانها حتى صعدت وأسقت الكلب، وكانت قد فعلت ذلك لله، صدقة لله، لا ترجو نفعا ولا دفع ضر من هذا الكلب، ولا ترجو أن يمدحها أحد من الناس فلا يراها أحد، وإنما فعلت ذلك لله، فكان هذا العمل الصالح والصدقة على كلب نظر الله تعالى إليها فغفر لها. كم من ليلة وقعت فيها بفاحشة فغفر لها، كم من مال حرام أكلته فغفر لها، كم من عبد مؤمن أغوته فغفر لها بهذا العمل الصالح المخلص الذي قدمته لله. ولما طرد الله تعالى إبليس من رحمته قال الله جل وعلا لإبليس: وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فقال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. العباد الذين قلوبهم لله ونياتهم لله ولا يرجون إلا وجه الله، حتى الشيطان لا يستطيع أن يتسلط عليهم. المخلص لله في أعماله يدفع الله تعالى عنه الكربة إذا وقعت عليه. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن 3 نفر من بني إسرائيل كانوا يسيرون فأصابهم مطر فدخلوا إلى غار يحتمون به من المطر، فاشتدت الريح فانحدرت صخرة عظيمة من أعلى الجبل حتى تسدت عليهم فم الغار، فأخذوا يصيحون يدفعون الصخرة فلا يستطيعون، فأصبح هذا الغار كأنما هو قبر لهم، يموتون صبرا بغير طعام ولا شراب. فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم. رفع الأول يديه: اللهم إنه قد كانت لابنة عم أحببتها أشد ما يحب الرجال النساء، أردتها على الزواج فأبت حتى ألمت بها سنة من السنين، افتقرت فأقبلت إلي تريد مالا، فأعطيتها 100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، حتى إذا قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت لي: اتق الله اتق الله. قال: فتركتها وتركت لها المال. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك، تركت هذا الفاحشة وتصدقت بالمال عليها، إن كنت تعلم أني ما تركت المنكر وفعلت الصدقة إلا ابتغاء وجهك، لا رياء ولا سمعة ولا ليثني علي الناس، كلا، وإنما ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك، فافرج عنا ما نحن فيه. قال عليه الصلاة والسلام: فتحركت الصخرة. وقال الآخر: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت أمضي وأرعى الغنم ثم أعود باللبن فأسقيهما ثم أسقي أولادي، وإنه نأى بي طلب الشجر يوما فلم أعد إلا وقد نام، فجئت ووقفت باللبن فلم أشأ أن أوقظهما ولم أشأ أن أسقي الصبية قبلهما، فظللت واقفا والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر، فدفعته إلى أبوي فشربا. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك، لا رياء ولا سمعة ولا ليثني علي الناس ولا لأجل أن تذكر أمي القصة لغيرها ويذكر أبي القصة لغيره فيمدحوني ويثنوا علي، لا، إنما فعلت ذلك تعبدا وإخلاصا وقربة إليك أنت. قال: إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك، فافرج عنا ما نحن فيه. قال عليه الصلاة والسلام: فتحركت الصخرة. فقال الثالث: اللهم إنه كان لي أرض فاستأجرت أجراء فيها ثم أعطيتهم حقهم، إلا أحدهم تقال حقه ومضى غاضبا، ما أخذ الحق، مضى غاضبا يقول: المال قليل. قال: فنميته له، اشتريت به شيئا وجعلته تاجر له فيه، حتى جاءني بعد سنين وقال لي: يا فلان، هل تذكرني؟ أنا الذي اشتغلت عندك قبل كذا وكذا، اتق الله وأعطني حقي. قال: فأشرت له إلى واد بين جبلين، وإذا هو مليء بالنعم ومليء بالعبيد المماليك التي ترعاها، قلت له: هذا مالك فخذه. فالتفت ورأى كثرة المال وقد كان دريهمات معدودة، فأصبح هذا المال العظيم. ثم قال له: اتق الله ولا تستهزئ بي، إنما هي دريهمات. قلت: هذا مالك قد نميته لك. قال: فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك والتماس مرضاتك، فافرج عنا ما نحن فيه. قال عليه الصلاة والسلام: فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: فتأمل في نفسك إذا وقعت في كربة، وانظر في صحائف عملك عن عمل صالح مخلص، تقول: اللهم اغفر لي كذا بكذا، اللهم اكشف عني كذا بكذا، فهل تجد؟ ابحث عن عمل صالح تتعرف به إلى الله تعالى وقت كربتك، وقت مرضك، وقت حاجتك، وقت ظلمك، وقت وقوعك في كربة، فتقول: اللهم إني قد تصدقت بكذا وكذا ولم أخبر أحدا، إنما فعلته لأجلك، فاكشف عني كذا، أو اللهم إني قد كفلت اليتيم الفلاني ولا يعلم بي أحد إلا أنت، أو اللهم إني قد وصلت فلانا الضعيف إلى مكان كذا وكذا قربة إليك، أو اللهم إني قد نصحت فلانا أو دعوت فلانا أو طبعت كذا أو عملت كذا. احرص على أن يكون لك عمل صالح مخلص لله جل وعلا لا يعرفه أحد، حتى إذا وقعت في كربة تقول: اللهم اكشف عني كذا بكذا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد جرت عادة الله التي لا تتبدل، وسنته التي لا تتحول، أن الله تعالى يكسو المخلص من المهابة ويضع له من المحبة في قلوب الخلق ما يكون بقدر إخلاصه، يكسو المخلص من المهابة في قل في ما يكسو المخلص من المهابة عند الخلق ومن المحبة في قلوب الخلق ما يكون بقدر إخلاصه، وأن الله تعالى ينزع عن المرائي المهابة عند الخلق ويضع له البغض في قلوبهم بقدر مراءاته. وهذا يدفعنا أيها الإخوة المسلمون على أن يكون العمل لله جل وعلا في كل ما يعمله الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مخلصين له الدين ونجعل أعمالنا خالصة له جل وعلا. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، خرج عبد الله بن المبارك يوما في غزو الروم، فلما التقى الصفان خرج رجل من الروم وجعل ينادي للبراز، فتأخر عنه المسلمون لما يرون من قوته وبأسه، فخرج إليه عبد الله بن المبارك ملثما ثم قاتله حتى قتل عبد الله بن المبارك قتل ذلك الرومي، فخرج رومي آخر فقتله ابن المبارك، فخرج ثالث فقتله ابن المبارك، فثار المسلمون وتشجعوا وهجموا، وجعل ابن المبارك يضع اللثام على وجهه ينستر عن الناس حتى لا يثني عليه الناس فيفسد عمله أو يقع في قلبه العجب، فأقبل إليه صاحب له اسمه أبو عمر وجعل يحاول أن ينظر إليه حتى مد يده وكشف اللثام عنه، فقال له ابن المبارك: حتى أنت يا أبا عمر ممن يشنع علينا، يعني يريد أن يفضحنا وهو إنما يعمل عملا صالحا ويقول حتى أنت ممن يشنع علينا. وقال بعضهم: دخلت على فلان من الصالحين قال فرأيته يخبئ شيئا عني سريعا، قال فلما قام ليحضر طعاما نظرت وإذا هو كان يقرأ في المصحف، فلما دخلت خبأه حتى لا يقع في نفسي إعجاب به وبكثرة تلاوته وحتى لا يفسد قلبه عندما يعجب بعمله وأثني عليه أنه كثيرا ما يقرأ القرآن. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يخلصون لله تعالى في أعمالهم. أسأل الله أن يعيذنا من الرياء والسمعة، أسأل الله أن يحفظ أعمالنا من الرياء والسمعة. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لك وحدك لا شريك لك، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لك وحدك لا شريك لك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاك، واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم احقن دماءهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم من أرادهم بتفرقة أو سوء فرد كيده في نحره يا عزيز يا حكيم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز، اللهم اجمع كلمة إخواننا في مصر، اللهم اجمع كلمتهم وأمنهم في ديارهم يا رب العالمين، اللهم اصلح أحوال إخواننا في العراق وفي كل مكان يا رب العالمين، وارحم حال أهلنا في كل موطن من المواطن يا ذا الجلال والإكرام، في السودان وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم آمنا في ديارنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا وجميع بلدان المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا عزيز يا غفار.